تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما هو واجب الأمهات والآباء نحو أبنائهم؟ نقول الأب راع في بيته، راع على أولاده وزوجته، المرأة راعية على بيت زوجها وماله، وكل سائله الله عما استرعاه، ما من عبد يسأل دعاة إلا سأله عنها حفظ ذلك أم ضيعه. فالأب مطلوب من تربية الأولاد أولا كسوة ونفقة وإطعاما، ويجب عليه تعليمهم وتوجيههم للخير، وأن يكون قدوة لهم في صالح العمل وأسوة صالحة لهم، هذا هو المطلوب من الآباء. كذلك الأم تربي بناتها تربية صالحة، تنشئة خيرة، تربيها على القيم والأخلاق والفضائل، هذا هو المطلوب من الجميع. فلو اتقينا الله بأبنائنا وبناتنا وربينا التربية الصالحة بحكمة وبصيرة، واعتنينا بهم من الصغر وربيناهم على الأخلاق وعلى الصدق والأمانة والعفاف وعلى زيان المساجد وعلى حلق الذكر وعلى حفظ القرآن، لكنا مؤدين للرعاية حقا. ولكن نسأل الله أن يعين كل منا على ما سرعه. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.